السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وشكر الله سعيكم وجعله في صحيفة حسناتكم، وآتاكم ما وعدكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويسرنا ويسعدنا أن نرحب في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الأسبوع العلمي بأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور أيمن خليل وفقه الله، مرحبا به بين أهلي وإخواني وأحبابه وفي بلده الثاني الشين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسانه، وأن ينفعنا بما نسمع به منه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فليتفضل فضيلة موفقا مسددا مأجورا بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى شيخنا المبارك فضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، أسأل الله سبحانه أن يمد في عمره على طاعة الله سبحانه، وأن يجازئه عنا خير الجزاء. وعلم الله سبحانه أني أسعد بهذا اللقاء وأشرف بهذه الدعوة التي تأتيني من شيخ الكريم، فجزاه الله عنا خير الجزاء. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم كل في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن، فذكر صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر، فقلت: يا رسول الله، فإن بأرضنا شرابا يقال له المزر وشرابا يقال له البتع. قال صلى الله عليه وسلم: وما المزر وما البتع؟ قال: شراب من الذرة وشراب من العسل. قال صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ قلت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام متفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة. فالحديث الصحيح درجات، أعلاها ما اتفق عليه الشيخان. وهذا الحديث يرويه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري، وهو عبد الله ابن قيس، عبد الله ابن قيس ابن سليم الأشعري، من أهل يمن، من أهل اليمن. وكما تعلمون أنه خرج مهاجرا إلى ربه سبحانه، فقذفت به السفينة وبمن معه إلى الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة والتقى بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه بالحبشة، فسموا بأصحاب السفينة لهذا السبب. وقدم إلى المدينة بعد غزوة خيبر. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما نعرفه جميعا، ربما بعض الناس لا يعرف عبد الله بن قيس، ولكن إذا ذكر أبو موسى الأشعري فالكل يعرفه. أتاه المولى سبحانه وتعالى حسن الصوت حتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن فتأثر بقراءته، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. من حسن صوته قال: يا رسول الله، لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل إلى اليمن. لماذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو ومعاذ بن جبل إلى اليمن؟ في طرق أخرى للأحاديث بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم كقاضيين يحكمان بين الناس، ومعلمين يعلمان الناس دين رب الناس سبحانه. وكانت اليمن مخلافان إقليمان، بعث كل واحد منهما على مخلاف، وأوصاهما صلى الله عليه وسلم في وصية: لو أفرد لها على استقلال لقاء أو خطبة أو درس لكان أمرا حسنا. أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج دعوي ما أحوجنا إليه في هذه الأيام: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، تطاوع ولا تختلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى الأشعري خزرجي أنصاري من فقهاء الصحابة، أسلم وهو في 18 من عمره. لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كم كانت سنه؟ كان في 28. وربما يعجب بعض إخواننا حينما يعلم أنه مات في خلافة عمر رضي الله عنه مطعونا، أي بالطاعون رضي الله عنه وأرضاه، وهو في 38 من عمره، لم يكن قد أتم 40، وهو من فقهاء الصحابة، حتى ورد ما ورد في شأنه أن كهول الصحابة كانت تسكت عنده. في الحديث المشهور يقول: دخلت في مسجد الشام وإذا بشاب أكحل العينين براق الثنايا يتحدث عنده كهول الصحابة يستمعون إليه، فقلت لصاحبي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، من أوعية العلم، كان في 28 من عمره لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن. ويكفيه شرفا وفخرا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول له: يا معاذ، إني أحبك في الله. معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحبه في الله ويخبره بذلك رضي الله عنه وأرضاه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيهما ذكر تحريم الخمر، ذكر تحريم الخمر كأنه ينفر منها ويحذر منها ويلفت الأنظار إليها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت المزر والبتع، اسمان لم يعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم، المزر والبتع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما المزر وما البتع؟ الاسم لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فتساءل صلوات ربي وسلامه عليه: وما المزر وما البتع؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: المزر شراب من الذرة، والبتع شراب من العسل، شراب يصنع من الذرة يقال له المزر، الشراب الذي يصنع من العسل يقال له البتع. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن العبرة ليست بالأسماء، والعبرة ليست بالمادة التي تصنع منها، وإنما سأل صلوات ربي وسلامه عليه عن العلة التي من أجلها حرمت الخمر. أمسكر هو؟ هل هذا الشراب بغض النظر عن المادة التي صنع منه وبغض النظر عن الاسم الذي يطلق عليه، أمسكر هو؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذه القاعدة الجامعة المانعة: فكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام على قصر ألفاظه تشتد حاجتنا إليه في هذه الأيام، في هذه الأيام التي نجد من يخرج علينا ليقول أن زكاة المال تؤدى عشر الخارج للإنسان من الأرباح. الإنسان يضع ماله في أحد البنوك، الربح الذي يخرج يخرج عنه العشر. ولما ومن أين أتينا بهذا؟ قال: قياسا على زكاة الزروع. طب وهو المال اللي في البنك بيتروى بالراحة ولا بيتروى بالكلفة؟ ليه ما قلتش 5%؟ ليه خليتها 10%؟ لأنه ريب الراحة، طالما بتخرج يبقى زكاة الإيه الخارج من الأرض تلحق بزكاة الزروع. طب ولما لم تلحقها بزكاة البهائم مثلا أو بزكاة الركاز؟ يخرج 20% من أصل المال. المولى سبحانه وتعالى بيّن لنا 5 أصناف من الأموال تجب فيها الزكاة، ولكل صنف منها زكاته المستقلة من حيث النصاب ومن حيث الخارج كمقدار للزكاة، لا ينبغي أن نخلط بينها. زكاة الأموال، زكاة عروض التجارة، زكاة البهائم، زكاة الزروع، زكاة المعدن والركاز. فما هذا الخلط؟ ومن سبقك بما تقول؟ حسبك والعياذ بالله من الشر أن تكون رأسا في مسألة ليس لك فيها سلف. يكفيك من الشر وحسبك منه أن تأتي بما لم يأتي به الأوائل. والله لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في بدعة وفي ضلالة. وإياك إياك أن تظن أنك ستأتي بما لم يأتي به الأوائل، لأن المولى سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اتهم الدين بالنقص كان مكذبا لله والعياذ بالله. والدين لم ينقص، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بلغ دين الله سبحانه كاملا غير منقوص. فليس في ديننا ما سيأتي به ما لم يأتي به الأوائل، ليس في ديننا محدثة تقبل من صاحبها بل هي مردودة عليه. وفي أيامنا هذه نجد من يخرج علينا ليقول: تصفحت كتاب الله عز وجل فما وجدت فيه تحريم الخمر، وما أفعل لك إن كان المولى سبحانه وتعالى قد حجب بينك وبين كتابه، وما أصنع لك وقد ران على قلبك لم تفقه كلام الله سبحانه، وانظر تصفحت كتاب الله يفهم كلام الله بعقله لا يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى بطون الكتب ولا إلى ما قال المفسرون ليفقه ويفهم، لكن هو يريد أن يؤسس هذه القاعدة فهمه من رأسه لكتاب الله سبحانه، ولسانه يقول هم رجال ونحن رجال، لقد مضى هذا الزمن الذي نعتمد فيه على أسلافنا، وهذا المنهج لا يصلح في هذا الزمان أن نقول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم سلف الأمة هم رجال ونحن رجال، نفهم القرآن كيف شئنت، والسنة هذه قد تبدلت وتغيرت فلا حاجة لنا إليها، رد السنة واضرب بها عرض الحائط وافهم كتاب الله كيف شئت، ترد الأمر على الآمر ولا ينتبه أحد لما تقول. تصفحت كتاب الله فلم أجد تحريما فيه للخمر، وقائل يقول ولشدة الأسف من المنتسبين إلى أهل العلم الخمر ما كانت من العنب فقط، العنب فقط هو الذي تكون منه الخمر، أما غير ذلك فلا توجد خمر إلا إن وصلت إلى الحد الذي يسكر، فإن سكر من أربعة كؤوس كانت الثلاثة الأول حلالا زلالا، أما الكأس الرابعة تكون هي الحرام، إن سكر من زجاجتين من البيرة كانت المكملة للثانية هي الحرام، أما ما دونها فحلال زلال. سبحان الله العظيم، ما هذا الخلط الذي يحدث؟ ولذا ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما المزر وما البتع، قال شراب من الذرة وشراب من العسل، أين العنب؟ لا نجد ذكرا للعنب. سبحان الله العظيم، والذي يقول تصفحت كتاب الله فما وجدت فيه تحريما للخمر، سبحان الله العظيم، الخمر مرت في كتاب ربنا سبحانه بأربع مراحل للتحريم. المرحلة الأولى وردت في سورة النحل في قول الحق سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. المولى سبحانه وتعالى يبين في مقارنة بين الطيب والخبيث في مقام الامتنان على العباد بالنعم، وإن لكم في الأنعام لعبرة. تأمل وتدبر كيف يخرج المولى سبحانه وتعالى من بطون هذه البهائم من بين فرث ودم نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، من بين الأوساخ التي تتخلى البهيمة فتتخلص منه، ومن بين الدم يخرج هذا اللبن خالصا لا يختلط بغيره لا تشوبه شائبة. لك أن تتخيل لو اختلط اللبن بالفرث أكان يقربه أحد أو يطيقه أحد؟ لو أن ضرع البهيمة تلوس انظر إلى طعم اللبن ومذاقه كيف يكون. ولك أن تتخيل هذا اللبن الأبيض شديد البياض لو اختلط به الدم أكان يقربه أحد؟ المولى سبحانه وتعالى يمتن على عباده ببعض النعم التي أنعم عليهم بها. ثم تمضي الآيات تبين جانبا من هذا النعم، ومن ثمرات النخيل والأعناب. ومن ثمرات إيه؟ الإيه؟ النخيل. أمال اللي بيقول العنب بس هو اللي تعمل منه الخمر إيه؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرة، الشراب الذي يذهب بعقولكم، الشراب الذي يغيب هذا العقل الذي أنعم الله على الإنسان به، يغيبه عن الإدراك ويغيبه عن الوعي. تصنعون هذا الشراب الذي يذهب بعقولكم، وتتخذون أيضا منه الرزق الحسن الذي تطعمونه وتتقوون به. مقارنة بين الطيب وبين الخبيث في مقام الامتنان على العباد بالنعم. ثم بعد ذلك يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. لو لم يكن في كتاب الله سبحانه إلا هذه الآية لكفت، المضرة تزيد على النفع. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هل في الخمر منافع؟ فيها منفع الخمر ولا مفيهاش؟ لا فيها طبعا، مش عايزين تردوا ليه؟ فيها ولا مفيهاش؟ فيه. وانت لو قلت فيها يبقى عليك اسم يعني ولا حاجة؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو القائل قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن المنفعة الموجودة دي معتبرة ولا مش معتبرة؟ ده الكلام. إنما هي منفعة لبعض الناس، مش المزارع ديت بتطلع العنب ده يتباع، بيستفيدوا ولا بيستفيدوش ماديا؟ بيستفيد، بيخش فيها عمالة كاملة زي ما بيحصل في فرنسا. وكان للأسف الشديد بعض الشباب كان يطلع في الأجازة الصيفية يروح يشتغل في مزارع الأعناب التي تجنى من أجل تصنيع الخمر. كان يطلع فين؟ في فرنسا بالذات، يروح يشتغل هناك ويعمل هذا العمل، يجمع العنب اللي بيتصنع منه الايه؟ الخمر اللي بيسموه الكروب. المصانع اللي بتشغل الأيدي العاملة وتعمل إنتاج وتدخل عملة صعبة للبلد، ده فرنسا يعني اللي بيصنعوا هناك الخمر ويصدروه. طب العملة الصعبة اللي بتخش البلد دي مش نفع؟ طبعا دخل ونفع. وتوظيف الأيدي العاملة ده مش نفع؟ نفع. والسياح اللي بيجوا عندك ويشربوا منها ده مش بيديكوا عملة صعبة وبتبيعها وتكسب فيها؟ والفنادق الخمس نجوم ما تبقاش خمس نجوم غير لما يكون فيها البار اللي بتشرب فيه الخمر. لكن هذه المنفعة ملغاة، لا يعول عليها لمصادمتها للشرع. يبقى النفع ها هنا موجود لا ننكره، لكنه نفع غير معتبر لمصادمته للشرع. والمولى سبحانه وتعالى يقول وإثمهما أكبر من نفعهم. يبقى دي تاني مرحلة من مراحل تحريم الخمر. ويقول عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم تأتي المرحلة الثالثة بالتحريم الجزئي، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يبقى في وقت الصلاة وعند الاستعداد للصلاة وإرادة الصلاة لن تقرب، يبقى معنى ذلك أنك لن تشربها لوقت طويل طيلة النهار، تحريم جزئي لها. ذكرت في الآية السابقة لو لم يكن في كتاب الله عز وجل إلا هذا الجزء من الآية في سورة البقرة قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما لكفت، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. والإثم، الإثم محرم، والخمر فيها إثم كبير، إذن يشملها التحريم. المرحلة الثالثة، لن تشرب الخمر في معظم النهار، وبالليل لن تشرب لمن يشربها إلا يسيرا. ثم تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة، يا أيها الذين آمنوا، حينما يستمع المؤمن إلى هذا النداء يشرب عنقه ويقبل بقلبه على ما يسمع من آيات ربه سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا، لابد أن تستجيب، لابد أن تصغي، استمع لما يقال. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ في هاتين الآيتين المولى سبحانه وتعالى أورد تحريم الخمر من عدة أوجه. وهذا الرجل الذي يقال عنه مفتي استرالي يقول: تصفحت كتاب الله فما وجدت تحريما للخمر، سبحان ربي العظيم. المولى سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآية، كما في مستدرك الحاكم وكما عند الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس، يقول لما نزلت هذه الآية قال الصحابة رضي الله عنهم: سبحان الله، جعلت الخمر عدلا للشرك. المولى سبحانه وتعالى قرن بين الخمر وبين الشرك بالله. إنما إيه؟ الخمر والميسر والأنصاب والأزلاء. وهذا أول وجه، أن قرن المولى سبحانه وتعالى بينها وبين الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. الوجه الثاني، قال رب العزة سبحانه عنها: رجس. ولفظ الرجس يدل على شدة التحريم. المولى سبحانه وتعالى قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال سبحانه عن لحم الخنزير: فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. رجس، سدة النجس. الوجه الثالث، أن المولى سبحانه وتعالى جعله من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. وقال سبحانه وتعالى عن الشيطان: إنه عدو مضل مبين، على لسان نبي الله موسى قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. مضل، لا يدل الإنسان أبدا على الخير، يغشه ويغويه. مبين، ظاهر العداوة لا تخفى عداوته. يبقى ده كم وجه إلى الآن؟ ثلاثة أوجه. الوجه الرابع، فاجتنبوه. ولفظ الاجتناب من الألفاظ التي استدل بها علماء الأصول على التحريم. لفظ الاجتناب استدل به علماء الأصول على التحريم في ألفاظ بتدل على الإيه؟ على التحريم. منها إذا قال المولى سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه. يبقى لما يأتي لفظ الاجتناب يدل على إيه؟ مش على التحريم بس، لا، ده على شدة التحريم. ده الوجه الايه؟ الرابع. أما الوجه الخامس، أن المولى سبحانه وتعالى قال: لعلكم تفلحون. وتحقيق أسباب الفلاح حتم لازم. امال انت في الدنيا بتعمل ايه؟ بتسعى وتحصل للآخرة. يبقى لعلكم تفلحون تقول ايه؟ كما قال الصحابة قالوا ايه؟ انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، لأن تحصيل أسباب الفلاح حتم لازم. يبقى ده الوجه الايه؟ الخامس. شوف الآية التالية بتقول ايه؟ إنما يريد الشيطان، أول ما تسمع الشيطان والعياذ بالله نتعوذ بالله نعوذ بالله من همذه ونفثه ونفخه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. يبقى الوجه السادس أن الخمر سبب من أسباب من وسائل الشيطان لإيقاع العداوة بين الناس، يوقع بينكم، بين مين؟ يا أيها الذين آمنوا، بين المؤمنين، يوقع بينكم العداوة. يبقى ده الوجه الكام؟ السادس، إن الخمر وسيلة من وسائل الشيطان لإيقاع العداوة بين الناس. الوجه السابع والبغضاء، شدة البغض والمقت والكره بين الناس والعياذ بالله في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله. ده الوجه الكام؟ الثامن. الوجه الثامن اهو، ما صد عن ذكر الله ألا يكون محرما؟ وعن الصلاة، الخمر تصد عن الصلاة ألا تكون محرمة؟ ألا تكون محرمة؟ وما اختلف العلماء في تكفير مسلم بفعل يتركه كاختلافهم في تكفير تارك الصلاة، وإن كانت الجماهير على عدم كفره وهذا ما أدين لله به، ولكن الاختلاف قائم وواقع وقوي. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر، وبين تفيض حدا فاصلا بين شيئين. فإذا إذا صدت الخمر عن الصلاة كيف تكون؟ يبقى كم وجه هنا ذكرناه؟ تسعة أوجه. وهو يقول تصفحت كتاب الله فلم أجد ذكرا لتحريم الخمر فيه. طب يا رجل وتحريم الخنزير مش موجود في القرآن برضه لفظ صريح؟ أم قال لك لا بس اتنسخ؟ ما شاء الله على هذا الفقه، ومن أين أتيت بهذا الفهم الراقي العالي؟ قال إن المولى سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. خلاص بقى، الناس اللي أوتوا الكتاب قبلنا طعامهم حلال، وإذا طالما من أهل الكتاب من يأكل الخنزير صار طعاما لنا. ما هذا التلبيس وهذا التدليس؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم، أمور عجيبة، أمور عجيبة. والأعجب أن مثل هذا يجد من يسمع له، بل حينما قال أحدهم أن الخمر من العنب فقط فوجئنا بعد ذلك بأناس تشكو إلى الله وتتصل في بعض الفضائيات، وامرأة تقول أن ابنها صار يشرب البيرة. وسبحان الله العجيب أنهم يجدون من يستمع إليهم. ولذلك هذا والله ما أتدين لله به، أننا نسكت عن الشر فيندثر، لكن ما أراه في هذه الأيام لا يسعنا أن نسكت عن الشر، لأنه أبدا لن يندثر. كان هذا في قرون الأهل الفضل والخير، لما كانت الغلبة للخير فكان السكوت عن الشر من شأنها أن يندثر بين الناس، ولكن إذا كان الشر ينتشر فكيف نسكت عن بيانه وفضحه؟ والمولى سبحانه وتعالى يقول ولتستبين سبيل المجرمين. المولى سبحانه وتعالى يبين لك جانبا من مكرهم لتعلمها وتحذرها، فينبغي أيضا أن نكون على حذر وتحذير من مثل هذا ومن مثل ذاك. مراحل تحريم الخمر. لما حرمت الخمر كما في حديث ابن عمر وفي حديث أنس وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر يقول حرمت الخمر يومئذ وإنها لمن خمسة أشربة، من العنب والنخيل والعسل والشعير ومن القمح، هذه الأصناف التي كانت تصنع منها الخمر. وأنس يقول: وكانت عامة خمرنا يومئذ من الفضيق التي تصنع من البسر، أي من التمر قبل بدو صلاحه. وابن عمر يقول: حرمت الخمر ويومئذ ما بالمدينة خمر العنب، أو كما قال لم تكن العنب موجودة يومئذ. وهذا الحديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا موسى الأشعري: وما المزر وما البتع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما هذه الأسماء، فبين أن المزر شراب يصنع من الذرة، والبتع شراب يصنع من العسل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العلة التي من أجلها حرمت الخمر، أمسكر هو؟ مسكر؟ قال: نعم. إذن هو خمر. يبقى لا يعنينا المادة التي تصنع منها الخمر. وانتبه إلى هذه القاعدة التي نؤصلها لما سيبنى عليها من نتائج. لابد أن نتفق على هذه المسألة أولا. يبقى الذي يقول أن الخمر تصنع من العنب فقط خطأه خطأ بين، جانبه الصواب وزل زلة ينبغي أن يتوب إلى الله منه. يبقى إذن الخمر تصنع من إيه؟ من الذرة، تصنع من العسل، تصنع من الشعير، من القمح، وما زال هذا في أيامنا هذه. وأنا أعتذر لشيخ الكريم عما أبينه الآن، يعني بالنسبة لي أشهر خمر موجود الويسكي، بتصنع من تقطير القمح والشعير اللي هي الحنطيات يعني. يبقى إذا لا تصنع أصلا منين؟ من العنب خالص. طب البراندي هي اللي بتصنع منين؟ من العنب. طيب الشمبانيا بتصنع من، عفوا البراندي بتصنع من التفاح، الشمبانيا بتصنع من الكمثرى. طب أقوى خمر موجودة في العالم الفودكا، الاتحاد السوفيتي بيصنعها من البصل، دي الأساسية. وفي نوع آخر بيصنع في روسيا من البنجر، أما في ألمانيا فتصنع من البطاطس، البطاطس بيصنع منها خمر. نعم، الخمر في اليابان وفي الصين وفي الهند ما تصنع إلا من الأرز، تتصنع منين؟ من الرز. في أمريكا الجنوبية بتصنع من الموز ومن الأناناس، خمرة بتتصنع من إيه؟ من الموز ومن الأناناس. عندنا البوظة بتتعمل من إيه؟ من القمح ومن عجين العيش. العرق اللي معروف في الصعيد، ربنا يتوب على كل مبتلى، اسمه عرق، بيتعمل من إيه؟ من البلح. أنا لا يعنيني المادة التي يصنع منها الخمر، اللي بيعنيني إيه؟ أمسكر هو؟ الأثر بتاعه إيه؟ لذلك الخمر ليست التي صنعت من العنب أو من النخيل، من التمر، من البلح، من البصر، أو من القمح، أو من الشعير، من أي مادة تصنع لو أدت إلى الإسكار وإلى تغييب العقل فهي خمر محرمة. يبنى على ذلك إن النباتات بتستخرج منها الخمر، يعني على سبيل المثال الخشخاش، ده اللي بيطلع منه إيه؟ الأفيون. نبات ولا مش نبات؟ نبات. والأفيون له حكم الخمر ولا لا؟ أيوة ليه حكم الخمر. طب القنب الهندي بيطلع منه الحشيش، بيطلع منه الماريجوانا، بيطلع منه أشهر مخدر موجود في مصر البنجو، كل ده بيطلع منين؟ من نبتة واحدة، نبات واحد. الزهور المؤنسة دية اللي هي الحشيش. طيب ويطلع اللي هي الأوراق بتاعتها يطلع منها الكمنجة. طب السقان بتاعتها اللي تعبانة بقى اللي عاملة زي بتاعة الملوخية دي يطلع منها الايه البنجو. كل دول من نبات واحد اللي هو القنب الهندي. طب حد عنده شك ان ده خمر؟ هو اخواننا نفسه أمسكر انه نفس الحكم نفس الحكم. الأمر الثاني المواد المصنعة الكيميائية. للأسف الشديد أشهر مخدر في مصر الآن مصنع الترامادول اللي الناس استهانت به وكثير من الناس يأخذه. ليه؟ يقول لك أصلي يعني في العلاقة الحميمية يعني بين تعرف هموم الحياة وأعبائها فبينشط الواحد شوي. سبحان ربي العظيم. تأخذ المحرم لتأتي المباح. يا أخي ده خمر اللي انت بتاخده ده محرم واللي انت بتاخده ده بيعمل إدمان. للأسف الشديد استهان كثير من الناس بمثل هذه الأمور حتى عمت بها البلوى وطمت. الناس استهانت بالكلام ده. زمان كان الألماني الصراصير الكلام ده كله حبوب تؤخذ لتغييب العقل. الآن الترامادول عمت به البلوى وانتشر بين قطاع كبير من الناس استهانوا به استهانوا بمثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما المزر وما البتع. الاسم ما يعنيناش في شيء. سميها شمبانيا سميها ويسكي تسميها كونياك تسميها اللي تسميه لها ملناش دعوة. للأسف الشديد فيما مضى كان إعلان يطلع في التلفزيون إعلان كرتون يجيبوا رجل عضلات كده وعمال يشيل حديد يقول لك أنا عبد العال بطل الأبطال ويجيبوا واحد كده مسلوع رفيع كده يروح إيه يشرب الكينة الحديدية. الكينة الحديدية تلاقي العضلات بقى عمالة تنفخ وتطرقع وتطق كده في جسمه. والكينة هذه خمر خمر ونزل وزارة الصحة حطاها والحكومة حطاها في جدول المواد اللي هي الخمور. في خمور طبيعية وفي خمور بتصنع. دي من الخمور اللي بتصنع الكينة الحديدية. وأقسم بالله غير حانس كانت تباع في الصيدليات كانت تباع في الصيدليات. وأنا لا أفرق بين من كان يبيع الكينة ومن يبيع الترامادول. الآن لا فرق عندي بين هذا وذاك. هذا خمر وهذا خمر. إذن ينبغي أن ننتبه لأن هذه مما عمت به البلوى. أمور الحشيش انتشرت بين الناس وللأسف الشديد الإعلام والأفلام والمسلسلات يجيب لك اللي بيشربوا حشيش ودمهم خفيف وعمال يتحكم الراجل الملتح يجيبوا كشر ويجيبوا راجل غلس ويجيبوا كل حاجة حرام في حرام والتاني ما شاء الله راجل مذهبه برح وشرح وراجل وشه سمح كده عمال يضحك. ده انت بتحبب الناس يعني في الحاجة الحرام يعني. يقول لك والله سيد إن كان حرام ادي احنا بنحرقه حلال ادي احنا بنشربه والناس تضحك. يا سلام سبحان الله العظيم. ده استهزاء لا يجوز ابدا. ولذا ينبغي ان ننتبه في اخواننا استمراء المعصية. استمراء المعصية من كتر ما تراها بتألفها من كتر ما تراها بتألفها من كتر ما بتعامل الناس اللي ده بيشرب بانجو ده بيشرب مش عارف ايه وده يا الله يهدي. طب ماشي ما نسأل الله لنا ولا أهل ده. طب اما بعد طب وبعدين اللي بعد كده ايه لما ينتشر الامر ده. واعلم انه قد لعن في الخمر عشرة. لا يجوز ابدا. الناس يقول لك نعمل كافيه ونعمل مش عارف ايه زي ما بيسموها دلوقتي تروح تجيب قهوه وشيشه والناس تحط عليها وتشرب وتأجر عشان تاخد فلوس. لو تعاوننا جميعا لانتهت هذه الامور وقطع دابرها من حياتنا. لو ان رجلا من الناس كمثل هذا الذي أفتى بحل الخمر والعياذ بالله، وأن الخمر ما كان من العنب فقط، هجره الناس في الله ولم يعبأ به أحد ولم يسأله أحد سؤالا. ليه؟ لله، غضب لله سبحانه وتعالى، لانفض الناس من حوله. ولكن حينما يقدم على أنه العالم العلامة والحبر الفهامة ومثل هذا، الناس تغتر. والشباب ضعيف، شباب ضعيف، يعني ينبغي أن الإيمان يقوى، وينبغي أن هو يجد صوتا عاقلا يذكره بالله ويقف عند محارم الله. فلذلك اعلم أن هذه الفتن تمحيص من الله سبحانه وابتلاء، ودينك أعز عليك من أن تتلاعب بك الأهواء. مش كل كلمة الإنسان يسمعها يهتز ويرتجف وتغير، إلا إذا كان صاحب هوى وأتته هذه الفتوى الشاذة الضالة على هواه، كما حدث في مسألة فوائد البنوك. الربا أقيم في الديار لسنوات طوال، وظلت البنوك اليهودية الأصل الإنجليزية الرعاية. كان عندنا بنوك زي بنك مصيري يهودي، كان عندنا بنك زي بنك زلخة يهودي، العثمان لكريدي يهودي. كل هذه البنوك كانت إما إنجليزية إما فرنسية إما يهودية. وبعد 200 عام ويزيد يأتي السؤال إلى دار الإفتاء، هي معاملات البنوك حلال ولا حرام؟ سبحان الله، هو المفروض السؤال يكون قبل ما تعمل البنك، ولا بعد ما ترسخ في الاقتصاد وصار عصبا لا تستطيع أن تتخلص منه؟ السؤال يأتي هكذا، أم يأتي لإراحة الضمائر التي يعني تعبت من ايه لفظ الربا ربا ربا؟ انت تقول ربا يا سيدي نسميها فوائد؟ لو سمينا الخنزير غزالا ايكون حلالا؟ لو سمينا الخمر بالمشروبات الروحية وبيعت في الجمارك في المناطق الحرة وصرحت لبعض المحلات ببيعها ومعه ترخيص مشروبات روحية، اتكون حلالا؟ لا والله، والله لا يغير الاسم التحريم ابدا ولا ماهيته. امسكر هو؟ قال نعم. قال صلوات ربي وسلامه عليه، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. اقول قولي هذا واستغفر ربي سبحانه واتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. وبعد، أيها الأحباب، هكذا حذر فضيلته من هذا البلاء الذي عم وطم وأصاب الصغار والكبار والذكور والإناث على حد سواء، الخمر والمخدرات، الخمر والمخدرات بلاء انتشر في كل البلدان وأصاب كثيرا من الشباب والبنات على حد سواء. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يسمي الناس الخمر بغير اسمها. فخذ هذه القاعدة التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام معك حيثما نزلت. ما هي الخمر؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فلا تقل ما هي مادة هذا الشراب، لا، الأسماء التي تفضل فضيلته بذكرها دعك منها كلها، القاعدة كل مسكر خمر، عليك بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: أمسكر هو؟ أنا لا أعرف ما تقول المذر والبت، أنا لا أعرف. هذا الشرب يسكر؟ قال نعم. قال كل مسكر خمر. والخمر جريمة عظيمة وعقوبته أعظم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد وثن. وإلى أين يصير عابد الوثن؟ فهذا هو مصير مدمن الخمر، مدمن الخمر كعابد وثن. والخمر والمخدرات هي أساس كل جريمة ترتكب: القتل، الزنا، السرقة، الاغتصاب، خطف الأطفال، خطف رجال الأعمال، وراء ذلك كله الخمر والمخدرات. لأن الشاب أو الفتاة ساعة ما يشرب ويدمن ما يقدرش يقف، فعايز فلوس، عايز فلوس، فهو عشان يشتري الخمر بأنواعها والمخدرات بأنواعها. يبقى يجيب الفلوس منين؟ يسرق. وأول بيت يسرق منه بيت أبوه وبيت أمه، وينتقل إلى الجيران والأقارب. وبعد ما يسرق يحاول يستغل النساء الاستغلال السيء عشان تجيب له فلوس. ينصب الشباك للمرأة لينال منها أي شيء، يكلمها في المكالمة في التليفونية وتسترسل معاه ويسجل له، ده أدنى شيء. وبعدين يقول أنا عايز 100 جنيه، مفيش. طب المكالمة هي أنا حبعتها لجوزك، حبعتها لأبوك، حبعتها. طب أنا خايف تخاف من الفضيح، تديله 100 جنيه إذا كانت معاه. طب بعد كده معهاش، تسرق من بيت أبوه وأمه وتسرق من بيت جوز. هذا أدنى شيء يبتز به المرأة ويستغلها عشان تجيب له فلوس، فضلا عن أن يراودها عن نفسها مثلا ويصورها صورة وبعد كده عايز فلوس. الصورة هي حبعتها لجوزك، حبعتها لأبوك، حبعتها لأخوك، ومسكينة تضطر. ويخطف رجل من أغنياء الناس ويطلب فدية علشان خاطر يشرب. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث وأكبر الفواحش، من شرب الخمر وقع على أمه وخالته وعمته. إزاي؟ ما هو لما يشرب الخمر بقى حمار، غاب عقله خلاص، ما بقاش راجل، ما بقاش إنسان. يبقى لا فرق بين أمه وخالته وعمته وجرته وأي امرأة من الشارع، مش مميز، ضل عقله خلاص انتهى. الخمر أم الخبائث وأكبر الفواحش. ولذلك جاء في الحديث موقوفا على عثمان بن عفان رضي الله عنه ومرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة بغيا دعت رجلا عابدا، زعمت أنها تريد لحاجة، بعتت له بنت من بناتها: أمي عايزاك، ستي عايزاك لحاجة. فمشى مع البنت حتى دخل الدار، فطفقت كلما دخل أغلقت بابا، كلما دخل أغلقت بابا، حتى وجد نفسه أمام امرأة جميلة حسنة اللي هي طلباء أصلا. نعم، وجد قدامها طفل صغير وكاس خمر وهي امرأة حلوة. ف فقالت له حاجتها إحدى ثلاث، أنا طلبك لوحدة من ثلاث، تعقى عليها تزني بها أو تقتل هذا الطفل أو تشرب الخمر، اختار لك واحدة من ثلاث. ففكر مسكين فهداه عقله البليد إلى أن أقل الجرائم يشرب خمر وخلاص ويهرب، فشرب الخمر فسكر فغاب عقله فقتل الطفل ووقع على المرأة. فكل جريمة بتقع على الأرض وراها الخمر وراها المخدرات، فيجب أن نحذر الخمر ونحذر المخدرات، ويجب على شبابنا أن يعلموا أن أعداءنا هم الذين يقفون وراء ترويج هذه المخدرات بين صفوف شبابنا لإفسادهم وليستغلوهم لإفساد بلادهم ووطنهم. أعداؤنا وراء نشر هذه المخدرات بين أبنائنا وبناتنا، فيجب على كل شاب أن ينتبه وأن يفيق من غفلته وأن ينيب إلى ربه وأن يستغل هذه الأيام المباركة التي تنقلنا بإذن الله إلى شهر رمضان المبارك في الإقلاع عن هذه المخدرات وعن هذه الخمور، بيعها وشرائها وشربها والترويج لها أيا كانت، لأنها من الفساد في الأرض ومن الإفساد في الأرض. استغل هذه الفرصة وتب إلى الله سبحانه وتعالى، تب إلى الله وأقلع عن هذه المخدرات، ولا تشارك أهلها ولا تصاحبهم. ولنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذا سؤال بمعنى الأمر، فهل أنتم منتهون يعني انتهوا؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في سكك المدينة ألا إن الخمر قد حرمت، وكان أنس بن مالك في بيت زوج أمه أبي طلحة الأنصاري يسقي ضيوف أبي طلحة الخمر لأنه حلال لغاية الوقت، هو بيشربوا كل واحد كاسه في إيده، سمعوا صوت بره واحد بينادي بره بس بيقول ايه مش عارفين، زي ما احنا قاعدين كده نسمعهم منادي بينادي وصوت بيقول لك افتح الشباك شوف بينادي على ايه. الجماعة ضيوف ابو طلحة بيشربوا الخمر وكل واحد كاسته في ايده وصوت بينادي بيقول ايه مش عارفين. قالوا يا انس اخرج فانظر ماذا يقول هذا المنادي. طلع انس ورجع قال انه منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الخمر قد حرمت، كل واحد كاسه في إيده. ماذا قالوا؟ ما قالش طب كمل كل واحد يكمل اللي في إيده بقى ونخلصه بعدين. قالوا يا أنس أرق ما في يد، كب يا ابن اللي في إيده خلاص ما تصبش تاني، اللي يعني نص الكاس اللي شربه كان حلال الباقي حرام، بخلاص انتهينا ربنا. هم الأسوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، عايزين نقتدي بهذا الجيل الصالح خير القرون كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين نعمل جميعا وإحنا الحمد لله في هذا المجتمع الصغير على اختلاف أعمارنا نمثل فئات المجتمع، شيوخ وكهول وشباب وصبيان موجودين الحمد لله. عايزين نعمل على وطن، أقول وطن لا أقول قرية، عايزين نعمل على وطن خال من المخدرات والخمور، لابد أن نتكاتف جميعا على هذا. لابد أن نتعاون جميعا على هذا، لابد أن تكون الحقيقة بين عيني عيوننا ظاهرة واضحة. وراء ترويج المخدرات والخمور أعداؤنا اللي بيقرأ الأخبار منكم كل يوم، رجال الأمن بيقبضوا على نسوان بتبيع الخمور في الشارع، على أطنان من المخدرات والحشيش والأفيون والمواد اللي ذكرها في الدكتور، أطنان مهربة داخل البلاد. لأن إذا أغرقونا في هذه الخمور والمخدرات خلاص، من يقاوم؟ من يدافع عن الوطن؟ ومن يحرس الحدود؟ فيا شباب المسلمين، أفيق وانتبهوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين، مش لن تجاب إلى ذلك، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات، وأن يحفظ شبابنا وبناتنا ووطننا من كل مكروه وسوء، وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذا، ونرفع الأذان ونطرح عليكم الأسئلة المتعلقة بمحاضرة الليلة إن شاء الله تعالى. السؤال الأول، ما هو المذر؟ ما هو المذر؟ السؤال الثاني، ما هو البتع؟ ما هو البتع؟ السؤال الثالث، ما هي الخمر؟ السؤال الرابع، اذكر مراحل تحريم الخمر. اذكر مراحل تحريم الخمر. السؤال الخامس، اذكر الوجوه الدالة على تحريم الخمر من آية المائدة. اذكر الوجوه الدالة على تحريم الخمر من آية المائدة. السؤال السادس، ما حكم من يشرب القليل الذي لا يسكر؟ ما حكم من يشرب القليل الذي لا يسكر؟ السؤال السابع، الخمر وراء كل جريمة. الخمر وراء كل جريمة، اذكر الدليل على ذلك. الخمر وراء كل جريمة، كل جريمة ترتكب في الأرض وراء المخدرات الخمر، ما هو الدليل على ذلك من السنة؟ وكما قلت، عالج فضيلته مشكلة اجتماعية خطيرة عمت وطمت، نسأل الله أن يعفي أبناءنا وبناتنا منها، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلة الدكتور أيمن خليل خيرا على ما قدم لنا في هذه الليلة، وأن يجعل سعيه في صحيفة حسناته، كما أسأله سبحانه أن يجزيكم خيرا على حضوركم وحرصكم، وأن ينفعكم بما سمعتم، وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وغدا إن شاء الله نلتقي على خير مع الليلة الثالثة من ليالي هذا الأسبوع. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.